بسم الله الرحمن الرحيم. نواصل ما انتهينا إليه بالحلقة السابقة من الحديث عن الكلام والأدب، وقد كان آخر ما ذكرناه ما ذكره السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي حول الاهتمام بتطبيق قوله تعالى واغضض من صوتك ومصادقها المختلفة في الواقع، وخاصة يعني باستعمال مكبرات الصوت في الولائم وغيرها وإذية الناس بذلك، بالإضافة إلى غض الصوت في الحوار ونحوه، طبعا مع بالإضافة إلى ذلك ما ورد في القرآن الكريم من النهي عن هذه من أمثال هذه الأمور مع رسول الله صلى الله عليه وآله. وطبعا يشمل ذلك يعني ما دام نهي عن رسول الله فأيضا المؤمن يعتبر أن هذا السلوك لا يليق سواء مع الصالحين أو غيره. الله تعالى يقول في سورة الحجرات التي تمثل المعاني الأدبية أو الأدب بين المؤمنين وكيفية تحقيق التآلف الاجتماعي، يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. إن الله تعالى هنا عقوبة شديدة تصل إلى إحباط الأعمال، طبعا هذا في حال التعامل مع رسول الله صلى الله عليه وآله ورفع الصوت فوق صوته. ولذلك المطلوب في الأصل في الحديث أن تتحدث بحيث تكون نبرة الصوت متناسبة مع نبرة الآخر، لماذا ترفع صوتك فوق صوته؟ ولذا قال لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي، لم يقل لهم اهمسوا ولكن صوتكم يكون متناسب مع صوته. ورفع الصوت هنا أحيانا الشخص يريد أن يفرض قناعة فيرفع صوته وكأنه بذلك يفرض قناعته. البعض كذلك يقاطع لشخص يتحدث عن فكرة فيقاطعه، يريد أن الأصل لا، حتى ينتهي من كلامه وتسمع له ثم تجيبه بكل هدوء، يعني هذا هو الأدب. وثم الله تعالى قال إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى، هؤلاء نجحوا في الاختبار لهم مغفرة وأجر عظيم. وبالتالي المؤمن يعود نفسه بحيث مع كل الناس يكون صوته غضا هادئا مؤدبا محترما، يعني حتى إذا كان مع شخص آخر يكون أيضا بهذا الشكل، يعني لا ينتظر حتى يكون مع جهات معينة ويبدل ويغير، أخلاق تبقى دائما. ولهذا الله تعالى يعني هؤلاء عندما دعا هؤلاء إلى هذا الأدب مع رسول الله صلى الله عليه وآله فهو يدعو بطريقة غير مباشرة إلى التزامه مع جميع الناس، لأن هذا أدب شريف، وما دمنا التزمناه مع رسول الله فنحن أحوج ونحتاج أيضا إلى مع غيره. ثم قال تعالى إن الذين ينادونك من وراء الحجرات أكثرهم لا يعقلون ولو أنهم صبروا حتى تخرج إليهم لكان خيرا لهم والله غفور رحيم. كذلك هنا أحيانا بعض الصوت ينادي بصوت عالي، وأحيانا ينادون يذهب إلى أستاذ أو شيخ وكذا وينادي بطريقة معينة غير مؤدبة، فالله تعالى قال أكثرهم لا يعقلون، هؤلاء الناس يعني لا ليس لديهم العقل الذي يحميهم من سوء الأدب. ولو أنهم صبروا نادوا وسمع الشخص، أحيانا الشخص ينادي مرة فيسمع الشخص، عندما يسمع الصوت يحضر نفسه، ربما يلبس ثيابه، ربما يحتاج إلى أن يمشط شعره مثلا ويخرج، فهم لا يعني يستعجلون ويكثرون من الصوت، قد يكون الشخص في دورة مياه مثلا إلى آخره. فبالتالي ولو أنهم صبروا حتى تخرج إليه، أحيانا حتى الآن في الهاتف شخص يتصل بالهاتف، الشخص قد يكون كما قلنا في دورة مياه مثلا فلا يستطيع أن يرد، فيبقى الشخص يتصل، وأحيانا يكون الشخص في صلاة فيبقى ثم يلومه لماذا لم ترد عليه، يعني الشخص ليس دائما كل مرة في ظروف خاصة. ولذلك كل هذه آداب نحتاج إلى رعايتها، ودائما يعني كما ورد في بعض الآثار التمس لأخيك 70 عذرا، تقول تتصل لم يرد إذن هناك شيء، قد يكون مشغول، قد يكون في صلاة، قد يكون له اتصال آخر، قد يكون في عمل إلى آخره. هكذا تحدث السيد عبد الملك عن أدب آخر من جملة الأداب المرتبطة بالكلام، وهو الوارد في قوله تعالى وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. إذن هناك كيف يتعامل الأدب أيضا، يقول أسلوبهم في التخاطب مع الآخرين والحديث مع الآخرين، مثلا الجهلة من الناس غير متزنين في كلامهم، يعني هؤلاء الجهلة لا يراعون في كلام الأداب غير متزنين، هكذا أي شيء كلمة تخطر في باله يتكلم بها، غير متزنين في تعبيراته، يعني الكلام هناك الكلام وهناك التعبير، الكلام هو المحتوى والتعبير هو الأسلوب الذي يطرح به الكلام. أحيانا تكون فكرته صحيحة لكن يعبر عنها بطريقة غير مؤدبة غير لائقة. بعض الناس يشحنون أو يضعون في كلماتهم كلاما بذيئا، ورسول الله صلى الله عليه وآله نهى عن الفحش، وكان من صفاته أنه لم يكن فاحشا ولا متفحشا، والفحش خرم للمروءة وسوء أدب ودليل على الانحطاط ودليل على كون الشخص يعني منحط الهمة. وإلا الإنسان الكريم يتأدب ويعبر عن الكلام بطريقة لائقة، فإذا خير بين كلمتين أحدهما مؤدبة أكثر فاختار الأكثر، فلا يعبر أشياء تلك التي يمجها الطبع السليم. ويختار أيضا حتى في الكلام، بعض الناس أن يكون الناس هكذا فيتكلم كلام حتى بالأمثلة التي اختارها، كلام يعني يسبب لهم الحرج ويسبب لهم الحياء. فليس كل كما يقال يعرف يقال، وليس كل ما يعرف يقال في كل محل. يقول في كلامهم في تعبيراتهم قد يتكلم معك بالكلام المستفز بجهالته بانعدام أخلاقه. طبعا الكلام هو أحسن دليل أو أحسن واجهة للأخلاق بانعدام وعيه. قد يتخاطب معك بكلام مستفز، بكلام سلبي، بكلام مسيء، بكلام جارح، أحيانا حتى في ما يسمى بنصرة المقاومة، أحيانا بعض الشعراء يتكلمون بكلام غير مؤدب جارح. يعني شاعر معروف عراقي لا أسميه، فيتكلم كلام يعني قال لي شخص انظر هذا يعني بعد أن توفي قال لي انظر يعني هذا كان مع المقاومة. قلت لا، المقاومة أنا لا أستحسن، لا أحب أن ينتسب لها إلا أصحاب الألسنة الطاهرة النقية الذين يمثلونها أحسن تمثيل. الذي يتكلم كلاما بذيئا فاحشا طبعا لا يمثل المقاومة، يمثلها ربما حتى بفكرة فكرة جيدة. هذا مثل شخص يقدم لك طعاما جيدا ولكن في إناء قذر، أو يضعه في صحن فالنفس تمجه. لذلك نحن مطالبون كما أننا مطالبون بالفكرة تكون سليمة، كذلك ما يوصل إليها. ولهذا القرآن الكريم مملوء بالأدب حتى يكني كما ورد عن ابن عباس، لا يتكلم الكلام الصريح الجارح. الله تعالى عندما حكى مثلا قصة مراودة امرأة العزيز ليوسف عليه السلام بطريقة لبقة جدا، ذكية جدا، هادئة جدا، بحيث لا توصل لها مباشرة، كلها مربوطة بالله، بخلاف ما لو قرأناها مثلا في العهد الكتاب المقدس العهد القديم نجدها بطريقة مختلفة، أو ما نقرأه مثلا في كتب السيرة، عفوا في كتب التفسير وفي الروايات المأخوذة عن الإسرائيليين نجد قصة مختلفة تماما، ويصورون بأمور لا تليق أبدا. لذلك القرآن الكريم يتكلم بأدب ويراعي بأدب، وهنا فروق كبيرة من خلال هذا في الأدب في ما يسمى بالكتاب المقدس مملوء بذكر الفواحش وكلام بذيء وكلام لا يليق وكلام أنا حتى يستحي. يعني مرة أنا في بعض الحديث يقول شخص يعني هل يمكن للشخص أن يقرأ كتاب مقدس مع أولاده؟ لا يستطيع. بخلاف القرآن الكريم كلام مؤدب مهذب يراعي الأداب إلى آخره. قال قد يتخاطب معك بكلام مستفز بكلام جارح، فهم يترفعون يعني عباد الرحمن يترفعون عن الدخول في المهاترات. ما هو مشغول أنه يدخل في مهاترات مع كل من هب ودب ومن لقيه؟ يعني طبعا هنا يقول سلاما سلاما، يعني لا أبادلك الحرب بالحرب بل أبادلك الحرب بالسلام. يقول لا، وإلا هب له كلمة بدلها بعشر. يقول لا، ولا يفعل ذلك لأن وقته أعظم من أن يشغله بمثل هذه المهاترات. ثم ذكر صفات عباد الرحمن في هذه المواقف المستفزة، فقال هم يتصفون بحالة من التحمل والانضباط وكظم الغيظ والعفو والترفع. لهذا الترفع وهذه العزة الحقيقية، العزة ليست يعني هكذا شخص ينتفخ ويتكبر، لا، ترفع بالترفع عن السفاسف. يعني هذه هي هنا تأتي العزة بصورتها الجميلة، والترفع بكرامة عن الدخول في مهاترات وسباب وأشياء سيئة. يعني ما هو يتجه إلى ما من تكلم بإساءة إليه بالسب مثلا، هو يسبه فيسبه فيبادله كما قال بالسب، يعني يسبه فيسب، إذن يصبح مثله. يعني عندما يستعمل نفس أسلوبه فهنا نزل إلى مستواه. يقول ويستخدم كمثل ما تكلم ذاك، يستخدم كلمات بذيئة، كلمات تافهة، كلمات فاحشة. هؤلاء عباد الرحمن نزيهون عن ذلك، في تخاطبهم نزيهون عن الكلام الفاحش عن الكلام البذيء ومترفعون عن الدخول في مخاطرات مع من هب ودب، يعني ليس أي شخص يأتي ويجره. هم يتكلمون إذا وجدوا أن الشخص قد يبدأون، هم متواضعون إذا وجدوا شخص مثلا يسأل أو يريد فيجيبونه، لكن إن تحول ذلك الشخص إلى صورته الحقيقية وتحول إلى فاحش وبذيء وغيره طبعا يتركونه. أحيانا بعض الناس يأتي هكذا يقول أريد أن أفهم المسألة، فتجيبه بهدوء فيبدأ يعني حتى لا يكمل ويسأل، وفي الأصل يعني السائل ينتظر حتى يسمع الجواب، بمجرد يعني كلمة أو كلمتين يبدأ يقاطع ثم يتكلم كلام. فهنا ماذا يفعل؟ يعني ذلك الذي يجيبه لو استمر معه فستصبح معركة وأصوات هو يريد أن هذا. بعض الناس يرتاح عندما يجد هذا الأمر، فأحسن حالة لهذا الأمر هو السلام، كلمة سلام شكرا. أنا طبعا يعني قد يجيبه قد يقول له ما دمت تعرف وما دمت لك اطلاع فلما سألتني فقط، أنا أجبتك وأنت تقاطعني وتريد أن تجيب إجابة أخرى فأنت وإجابتك، وخاصة إذا كانت هذه المقاطعة كما قلنا غير مؤدبة وبطريقة غير لبقة وبطريقة ربما فيها بذاءة ونحوها، فلا، يقول له إما أن تسمع لما أقول وبهدوء، وإما ما دمت يعني أنت ترى أن لك رأي آخر فأنت ورأيك، ما لا أستطيع أن أفرض عليك رأي، أنت الذي سألتني. والعاقل لا يمكن أن ينتقد أو يرد على شيء قبل أن يسمعه، فإما أن تسمع وتنتظر حتى أنهي كلامي، وإما سلاما ويتركه ويغادره. يعني هذا هو المنهج السليم، لأن البعض يتصور أنه إن البعض حتى هذا في هذا الأمر يقول لا أنت غلبت أنت هزمت لهذا تريد أن تفر، ولهذا طبعا حتى نسمع هذا في المناظرات يقول فلان هزم، يقول نعم لا بأس إن كان هذا هزيمة فمرحبا أنا منهزم ما ضركم، يعني أنتم تريدون أن تفرحوا بانتصار، هذا انتصاركم سلمت لكم هذا الانتصار مجانا. لا أريد الشخص الذي ينتصر على المنحرفين ويعاملهم بنفس معاملتهم هو المهزوم. لماذا؟ لأنه سيجاريهم الانتصار عليهم أن يعرض عنه، وهو الذي يؤثر فيه الإعراض والسلام، وربما هذا السلام ليس بالضرورة أن يكون كلمة، قد يكون مجرد ابتسامة، قد يكون مجرد موقف معين، فطبعا هذا يؤثر فيه أكثر، لكن الإجابة ومحاولة إقناعه ولا يستطيع أن يقنع. حتى البعض يعني كان مشهور بإقناع هكذا المناظرات، فلكن يعني جاء مرة فرحان فرح يغلب متكلمين وغيرهم فلاسفة يناقشون فيغلبهم، فمرة جاء فرح شديد فقالوا لماذا؟ قال اليوم استطعت أن أقنع عاميا مجادلا، قال كذا استطعت ففرح، قالوا أنت تناظر كذا؟ قال نعم، كما قال بعضهم ما ناظرت عالما إلا غلبته وما ناظرني عامي إلا غلبني. وبالتالي هنا الانتصار كما يقال على الذين مثال هؤلاء ليس ممدوحا، خاصة إذا جاراهم بطريقتهم. ثم ذكر السيد عبد الملك قول الشاعر إذا نطق السفيه فلا تجبه فخير من إجابته السكوت، سكت عن السفيه فظن أني عييت عن الجواب وما عييت. يعني هذا الكلام يعني السفيه طبعا الذي يستعمل ألفاظ وغير بديئة يعني خير من السكوت، فسكت عن السفيه، هو عندما سكت عنه ظن أنه عيي ولم يستطع الجواب، ولكن يقول وأنا ما عييت ولكني لم أجاره. كما هو مشهور أيضا تجاهلت حتى ظن أني جاهل، يقول أنا نسيت البيت، ولما رأيت الجهل في الناس فاشيا تجاهلت حتى ظن أني جاهل، يعني الناس أصبح الجهل هو، فقال فصرت يعني كأني أجهل. لماذا؟ لأني لو جاريتهم لا خسرت في ذلك. ثم ذكر الآثار الناتجة عن تضييع الوقت في مثل هذه الأمور، فقال الكثير من الناس كم سيدخل الإنسان في مشاكل يومية لو يبني على أنه حينما يذهب مثلا إلى السوق، حينما يذهب إلى الشارع، أحيانا يذهب مثلا إلى بقال أو إلى تاجر أو إلى شيء فيجد مثل هذه المهاترات، فلو دخل فيها لما خرج منها. طبعا لو كانوا بكلام هادئ نعم، لكن بطريقة أخرى، وأحيانا تدخل فيها أشياء، فالأحسن هو سلاما كما قال الله تعالى. يقول: إذا بقي منشغلا بأن يتفاعل عمليا مع كل كلمة، مع كل إساءة، مع كل حركة، مع الكل، كم يغرق الإنسان، كم من الوقت يضيع، ثم في الأخير لا تكون أي نتيجة، لأن هذا الإنسان لا يستطيع أن يستفيد. يستفيد الإنسان عندما يسلم وعيه وأذنه ويستمع ويصغي بهدوء، لكن عندما يأتي للجدال هنا هو أصلا يأتي فقط لمعركة وليس للاستفادة، وبالتالي الأحسن هو أن نخاطبه بسلام ونعرض عنه كما قال الله تعالى: والحمد لله رب العالمين.